الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من جميل ما كان يتواصى به العلماء فيما بينهم ويكتب بعضهم لبعض تذكيرا لبعضهم كلمة قال عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر الرسالة التبوكية، أنه ينبغي أن يجعل العبد هذه الكلمة بين عينيه لما فيها من صلاح وإصلاح للفرد والمجتمع. والكلمة هي أنهم كانوا يقولون: من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته، من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن اشتغل بآخرته كفاه الله مؤونة الدنيا، ومن اشتغل بآخرته كفاه الله مؤونة الدنيا. هذه الكلمات كلمات نافعة تتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول إصلاح سريرة العبد، أن يكون في سره خاشعا خائفا راغبا راهبا لله جل وعلا، أن تكون بواطنه متعلقة بالله. باختصار، أن يكون قلبه حيا مراقبا لله جل وعلا. من كان على هذا الشأن سريرته صالحة أصلح الله له علانيته، أصلح الله له ظاهره وجوارحه، فأصلح الله له سمعه وبصره وكلامه ومشيه وبطشه، مما يدلك كما قال ابن القيم أن أصل صلاح الظاهر صلاح الباطن. أما ظاهر بباطن خاو فسرعان ما يظهر هذا الخواء والخلاء من الباطن إلى الظاهر، فيصبح الظاهر خرابا كما أن الباطن خراب. لذلك أولى ما يعتني به الإنسان صلاح هذا القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والفقرة الثانية أو الموضوع الثاني في هذه الكلمات: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. من أصلح ما بينه وبين الله بالإيمان والعمل الصالح، من أصلح ما بينه وبين الله بتحقيق العقيدة وإقامة الصلاة وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، لأن من أصلح ما بينه وبين الله أحبه الله وحبب الناس فيه، أحبه الله وحبب الناس فيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة يحبه الله ويحبب الله فيه خلقه. لذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، أصلح الله ما بينه وبين جاره، ما بينه وبين والديه، ما بينه وبين زوجه، ما بينه وبين الناس في العمل معه. فأصل صلاح العلاقة بينك وبين الناس أن تكون صالحا فيما بينك وبين الله. ثم الموضوع الثالث في الكلمات أن من اشتغل بآخرته كفاه الله مؤونة الدنيا. من جعل الهم همًا واحدا، هم الآخرة كما جاء في الحديث، كفاه الله جل وعلا هموم الدنيا. من كانت الآخرة همه جمع الله له شملة، وأتته الدنيا وهي راغمة، وجعل غناه في قلبه. من اشتغل بالدنيا، من اشتغل بالآخرة خضعت له الدنيا وصلحت، وكفاه الله جل وعلا مؤونتها أي عناءها من رزق وطلب للمعيشة وغير ذلك، فسهلت له أمورها كلها، أمور الدنيا. أما من اشتغل بدنياه فإنه مضيع لأخراه ودنياه. فمن كانت الدنيا همه فرق الله له شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وفي الحديث الآخر من كانت الدنيا همه لم يبال الله في أي أودية الدنيا رماه. فمن اشتغل بهذه الفانية لم يدرك منها إلا شيئا قليلا إذا كتبه الله له، وهو في النهاية أمر فان وتضيع عليه أخراه. ولا يجتمع حب الأخرى وحب الدنيا، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وجاء عن بعض الأئمة كعلي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة، كما لا يجتمع المشرق والمغرب، كما لا يجتمع المشرق والمغرب. فالحب والتعلق وقرة العين إنما تكون لأمور الآخرة، وعلى أصلها وأساسها محبة الله ورسوله. لا يجد أحدكم طعم الإيمان، لا يجد أحدكم ذوق الإيمان، ولا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولا تحرك للعبد في طاعة الله حتى يقر هذا الحب في القلب، حب الله وحب رسوله، حب العمل الصالح. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل صالح يقربنا إليك.